إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا مسهم طائف من الشيطان، طائف، الطائف هو الطيف، هو الخاطر الذي يمر بالإنسان. فالله يقول: إن الذين اتقوا، يعني كانوا من أهل التقوى، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، إذا مسهم طائف من الشيطان، إذا أخطر الشيطان ببال المتقي أي أمر من أمور الشر أو المعصية أو الفساد، وهذا هو ديدن الشيطان. والله سبحانه وتعالى قال: إن الشيطان لكم، يعني يا بني آدم، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والله سبحانه وتعالى قد سلطه على بني آدم منذ أن نزل آدم وحواء وإبليس من الجنة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والشيطان مسلط على الإنسان. فالله يقول: إن المتقين وأهل التقوى إذا مسهم طائف من الشيطان، الطائف هو الشيء الذي يطوف، الخاطر الذي يخطر، التفكير السريع في المعصية. قال: إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، يعني تذكروا الله سبحانه وتعالى، تذكروا عظمة الله سبحانه وتعالى، استعاذوا بالله من الشيطان. قال: تذكروا فإذا هم مبصرون، يعني فإذا قد رجعت إليهم يعني عقولهم وتابوا وتركوا هذا الهم وانصرفوا عن هذا الطائف وهذا الخاطر وهذه الوسوسة التي يوسوسها الشيطان. فالطائف إذن هنا هو الخيال الخاطر العابر الذي يمر على نفس المؤمن المتقي بفعل الشيطان، فيستعيذ المؤمن والمتقي بالله سبحانه وتعالى، فإذا هو مبصر وإذا هو في النور الذي هو فيه من التقوى والاعتصام بالله سبحانه وتعالى. وهذه يعني هذه سنة الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، أنه يبتلي المؤمن بخطرات الشيطان وبوسوسة الشيطان حتى يختبره في لجوئه إلى الله وفي عودته إلى الله وفي رفضه لهذه الوساوس وهذا الطائف الذي يطوف من الشيطان. والله أعلم.